القتيل قتيل بمعنى مقتول، بمعنى مقتول. والقتيل هو الذي أزهقت روحه بفعل فاعله، والمراد هنا به المستعبد المذلل. ونصف بالحديد، الحديد معروف، والمشتغل به صناعة يسمى الحداد. مكبل، المكبل المشعل في القيود بالكبل، والكبل هو القيد أو أكبره وأعظمه، هو الكبل. قال لك إعرابا، وأنك، أن عطف على المتقدمة، أن الكاف اسمها، ضمير اسمها، قسمت فعل وفاعل. الفؤاد مفعول به قسمت هذا، فنصفه، نصف مبتدا ونصف مضاف، والهاء مضاف اليه فهو معرفته، صالح منها الابتداء. قتيل هذا خبر، هذا المبتدا. ونصف الواو حرف عطف، ونصف مبتدا، والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة هو العطف على مبتدأ تقدم من نفس النوع، فهذا من مسوغات الابتداء. بالحديد جار ومجرور، مكبل، مكبل هذا خبر نصف التالي. وهل الأولى أن يقول مكبل فيأتي بالخبر على صيغته ويقع الإقواء، ويقع الإقواء، أو يقول مكبل فيجر في اللفظ الخبر ويسلم من الإقواء؟ بعضهم قال لأنهم تكلموا عندهم الإقواء، قال الأحسن أن يقول مكبل، مكبل فيأتي بالإقواء ويسلم من جر الخبر في الظاهر. وبعضهم قال العكس، وروايتنا هي الجر جر مكبل ونسلم من الإقواء. قال لك وأنك، هو مثال يعلل كيف ظنت أنها يمكن أن تخدعه وتسيطر عليه، يقول تعليلا ما تقدم، وأنك قسمت الفؤاد فنصفه قتيل أي معبد مذلل لا قيمة له مع الاستعباد والتذليل والإخضاع، والنصف الآخر مشعول في قيود الحديد. فإذا كان نصف قلب مكبل والآخر مكبل في الحديد والآخر قتيل، فلم يبقى منه شيء، فهو مسيطر عليه. وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. قالك وما ذرف، ذرف دمع، ذرفت دمعت عيناك، تثنية عين وهي الجارحة، إلا لتضربي أي لترمي، لأن هنا المراد بالضرب هو الرمي، بسهميك، تثنية سهم وهو النبل، والمراد به هنا عيناها. في أعشار، الأعشار هي الأجزاء، الأعشار هي الأجزاء، قلب تقدم أنه هو الفؤاد، مقتل أي مذلل مستعبد، ويكرر هذه الكلمة دائما. فالتقتيل والقتل كله بمعنى الاستعباد والتذليل، وكذلك والقتل في اللغة بمعنى إزهاق الروح بفعل فاعله. ألك وماذا رفد؟ ما نافية؟ ذرف فعل ماضي مبني على الفتح أصالة، والتاء التانيه ساكنة أصالة كذلك. عيناك، عينا فاعل ذرفت، وألف التثنية، ألف التثنية ليس ألف التثنية، عيناك عيناك. وعلامة رفع الفاعل ألف التثنية، عيناك عيناني أصلا معناه الألف لألف تنوب عن الضمة، الألف ينوب، الألف ينوب في التثنية عن الضم، فالألف هنا علامة للرفع لأنه في التثنية، تثنية الأسماء خاصة ينوب فيها الألف عن الضم. وعينا مضاف والكاف مضاف إليه، إلا أداة حصر، مجرد الحصر فقط. لتضربي، اللام حرف تعليل، وتضربي فعل مضار منصوب علامة نصبه حزنون لأنه من الأفعال الخمسة، والناصب له أن مضمرة بعد لام التعليل، تقدير لأن تضربي، وياء الواحدة المخاطبة فاعل في محل رفع. بسهميك جار مجرور، والياء نيابة عن الكسرة في المثنى، وسهمين مضاف والكاف مضاف إليه. في أعشار جار مجرور وأعشار مضاف وقلب مضاف إليه مجرور بالكسرة ظاهرة على آخر. مقتل صفة القلب أو نعت، شئت قلت نعت وشئت قلت صفة. قالك وماذا عرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. قال ماذا عرفت؟ ما دمعت عيناك عند هذا الكلام وعند هذا الخصام؟ إلا لترميني بسهميك أي عينيك، هذه السهمين في أعشار أجزاء قلب مقسم، قلب مقسم أجزاء، وتضربها بالسهام، سهام عينيها، فتكون هي المسيطرة عليه، لا يمكن أبدا أن يكون له معها أي تصرف. معنى ذلك أنه يقول مثلا عندما خاصمتها وقلت لها ما قلت وتكلمنا وكذا، ذرفت عيناها، فقال هذا ذرف العين، عينين، إنما أردت به أن تقتليني لأني أصلا عندي أجزاء قلب مقتل أي مجزأ، وبهذه الدموع التي أراها قتلتني أكثر.